ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير نذير مرتفع إن المستقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشجر يسجدا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا إذا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان

تبقى وجهه لتذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماء كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما الله العظيم الفاتح.